والله لو تكرمت انا حجيت من حوالي 3 اعوام، قمت باداء فريضة الحج من حوالي 3 اعوام، وعملت عمرة في شهر شوال. الو؟ نعم. قمت باداء عمرة في شهر شوال وتيسر لي اداء فريضة الحج في نفس العام، بالرغم ان انا ما كنتش ناوي احج في نفس العام، ولكن يعني اما حجيت. ولكن يسر الله لك حجيت. الحمد لله حجيت. طيب والسؤال؟ لم افدي يعني. والسؤال عن ايش؟ عن يعني هل الحج يعتبر في هذه الحالة متمتع؟ لا، هذا غير متمتع. لا يجب علي الهدي. لا يجب عليك الهدي، لانك حين إحرامك بالعمرة لا تريد الحج. نعم نعم. قرأ عليك الحج وبعد ذلك. نعم نعم. أسبي متمتع. ماشي، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. وفيكم.